السلام على سيدنا محمد رسول الله وعبده وعلى آله وصحبه وجنده ومن اكتفى صرام السنة وداوم إلى يوم وعيده ووعده. وبعد، فقلت إن من بين الرسائل التي ينبغي استصحابها والتي ختمت بها أو ودع بها المقطع الماضي، وهذه الرسالة التي تقول: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. رسالة فيها من جهة تنويه وفيها تنبيه، تنويهم بالذين آمنوا فعلا من الكتابيين وهم قلة، وتعلمون ابن سلام من تخفيف الله عبد الله بن سلام الصحابة جل جلاله، ما إن رأى النبي صلى الله عليه وسلم تأصرع بالإيمان. ونويهم ولم يكن لهم آية يعلمه علماء وبني إسرائيل يوم. تنويه باش ببعض النخب التي إسرعت إلى الإيمان، ولكن لم يكن هذا المنتظر. وهم إذا كان المتوقع والمرتقب من أمة عالمة بأدلة نبوة النبي، وأن يؤمن على الأقل جملة منها ذات شأن، جميع القلة واحد بعد الواحد. ابن صوريا ابن يامين على هذه القولين، ومن أهل الكتاب من النصارى عدي بن حاتم وتميم الداري، هذا كلهم كانوا نصارى. تنويه وتنبيه، تنبيه للذين عزلوا بأنهم ليسوا مستحقين لإيتاء الكتاب، وليسوا موصوفين بأنهم مؤمنون به. الذين آتيناهم الكتاب أهل الإيتاء، المتشرفون بإيتاء الكتاب فعلا، هم الذين يتلونه حق تلاوته، وبالتالي فهم المؤمنون به. القول بين الجملتين خبر إتر خبر. ومن الجملة الأولى حالية، والحالية هنا حالية مقدرة، لأنهم حين أوتوا الكتاب في الابتداء لا يمكن أن يكون تلاوتهم له في حين الإيتاء، هذا شيء يستمر مع الإيتاء. الذين آتيناهم الكتاب، صحيح أنهم أهل الكتاب من قبلنا، فتلوه حق تلاوته، يجب قد القراءة المجردة، هذا تلاوة يعني الاتباع، لأنه يعني يكون فيها تلاوة اللفظ، يكون فيها تلاوة المعنى، وتلاوة المعنى بمعنى اتباعه هو اتباعه بحق، بحيث لا يؤول تأليف تعريف تأويل تعريف، ولا ينص به يضاف إليه إضافة تحريف أيضا. الذين تلوه حق تلاوته فلم يحرفوا ولم يضيفوا ولم يكتموا، لأن الكتمان محو. الذي يكتم الحق كما سيجيونا، ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله. انتبهوا لهذا الختم، توافق المقطعين في مسائل الجنة من بحث قطع النداء وقطع الاجتماع. ومن أظلم في آخر الختم يعني إدانة تنليه الكتاب بالذين يكتمون ما عندهم من العلم بحقية الكتاب ونبيه، في أن يؤمن به وأن يقتفى أثره. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، لا تحريف لا إضافة لا كتمان. وحق التلاوة والتلاوة المطابقة لنصه. الذين قالوا محمد نبي ولكن ليس لنا، فأضافوا إلى العرب، وهذا ما جرى عليه المشركون. تافئة ونادي المعاصر لنا، نبي محمد ولكن إلى العرب نبي، فتركوا الوصف فيه وأضافوا إلى العرب. عن القرآن يقول الذي بعث في الأميين، ولم يقل بعث إلى الأميين. الفرق بين أن يبعث فيهم وأن يبعث إليهم بخصوصهم، فإلى انتهاء وفي ظرفية وإلى تقتضي هذا لون من ألوان التخصيص. أضف إليها أن آيات تعميم رسالة رسول الله للكل كانت في أوائل الرسائل المكية. قال لنقول ما جلزير عليهم الله ما يستحق، إن النص على عموم الرسالة إنما جاء في القرآن المتأخر نزولا. فنان النبي حتى إذا عرف أن رسالته أخذ في الانتشار تمنى جالك بيقول إنه ليس موحا إليه من ابتداء بأن رسالته عالمية. ثاني سورة في القرآن وهي سورة نون، اقرأ نون والجم المدثر والفت والحمج، هذه السور جاء في السورة الثانية ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين، في خشمة سورة القلم نون والقلم. ثاني سورة في الإعلام بعالمية نبوءته صلى الله عليه وسلم وبعده يعني محاصر في بيته السريع صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يدعي أحد. عندنا أولئك الذين يقرؤون القرآن بالأهواء، والأهواء صارفة عن الحق وعن الاهتداء. نعود الذين آتيناهم الكتاب يتلونه، أي وهم يتلونه، والحال أنهم على هذه الصفة أولئك يؤمنون، أي معناه أولئك يحصل لهم وصف الإيمان المزكي ثم يستمرون في الإيمان، أي فيما يقتضي الإيمان بكتابين من الإيمان بكتاب النبي الموصوف عندهم والمصدق لما معه. الذين آتيناهم الكتاب وهم يتلون حق تلاوته الصفة أولئك يؤمنون به. وفي هذه الآية كما سبق شبه احتباك، أولئك يؤمنون به وهم المفلحون، بدلالة الشق المقابل أولئك هم الخاسرون. الذين آتيناهم الكتاب ومن يكفر به ممن لم يتلو حق تلاوته، في مقابل الذين يتلون حق تلاوته احتباك وتقابل جملتين بحيث يذكر في الشق ما حذف من مقابله للدلالة عليه. لون من الوان الاختزال القيم ونكته فائقة. وتعالى ومن يكفر به، هذا عبر عن الذي فارق الكتاب في وصف تلاوته بحق، سماه كفر، لأنك حين تؤمن بالكتاب تبعد الإيمان فتكفر بآيات وتؤمن بها. بهذا القيد يقول محمد نبي، هذا صحيح إلى العرب جرتي، أضفت قيد خرج بهذا عن أصل وصفه وحقيته، إن الحق هو ما طبق ما وفق الحكمة أو الصواب، وضده الباطل أو ما لا اعتداد به في حكم الله وحكمه، باطل إما لا وجود له وإما لا اعتداد به اعتبارا. وزي حين تضيف الحق إلى هذه فينا، أقول أن النبي محمد نبي ولكن لغيرنا. إذن قلت رسالة ثانية ينبغي أن نستصحبهما في المقطع الثاني الذي هو مقطع الاجتماع، هما الرسالة التي تنوه ليبقى الباب مفتوحا لأن الدعوة مستمرة حتى ولو جاء آية التي سبقت لنا بقتطة أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، أي جملتهم وأكثرهم في ليس سد الباب عن دعوة هؤلاء، الدعوة مستمرة يا بني إسرائيل، هذا النجاة يتلى ويقر ويبقى الداخلون إلى الإسلام من هؤلاء سواء كانوا من أهل الكتاب من يهود أو من نصارى، إن كلمة أهل الكتاب وبني إسرائيل تجمعهم وتشملهم كما هو معروف. هنا ولن ترضى عنك يهود ولا نصارى حتى تتبع ملتهم التي سبق نص القرآن بأولئك اتبعت أهواءهم، ملة أهواء قوامها الأهواء، أن استحالت الملة إلى أهواء مع معناها أهواء وتملى باعتبارها مقدسات، ملة ما يملى باعتباره وحيا منجلا ومقدسا، يصبح الأهواء مملات ومن قولهم طريق ممل أي مسلوك ومتبع مدلل ومدعون إليه ويعتبر نهجا واصلا ولاحبا، حين تصبح الأهواء بهذه القداسة وهي في أصلها أشبه بالنجاسة، هي أهواء ميول النفس الرديئة المؤذية الهابطة الساقطة أهواء، وهي في أصلها وجمع مختلف ومتناقض ولن يؤدي إلى زكاة أبدا. سبق أن قررنا معكم مرارا أن المقصد الأكبر من تشريع ومن تكليف الهوى هو صرف النفس عن الهوى، والقصد بالتكليف صرف الخلق عن داعية النفس نحو الحق. فالعبادة عبادة مشروع تزكية تزكية النفس وصرفها عن أهوائها، والله بدأ من إعلان الشهادة إلى قيام بالحج إلى سائر التزام ألواني الشريعة الأخرى، كلها ألوان من تزكية تنمية النفس والفضائل وتنقيتها من نزوع إلى الرذائل العمق. ولا هو بعيد صلى الله عليه وسلم، بعيده لأتمم المكارم، لأتمم مكارم الأخلاق التي بعيد لها الأنبياء، يجيء تمامها على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كمالها. وفي زمنها محاربة هذه الأنا التي تصل بالواحد إلى هذا الملوان الاعتقادي في الذات كبرا وعجبا، وبالتالي حسدا وبغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. إذن الصلاة بين المقطعين بينة إن شاء الله، نظما وحكما وقل وحجما، يعني رقما، خلينا واحد نسمع شوية. ينادان الربعان من الكتاب الذي وضعهما حديث عن الأمة المجتبعة، هذا الحديث عن أهل الكتاب سبق الذين أوتوا الكتاب والذين أورثوا الكتاب، يبدأ بهذا التذكير المجمر. اذكروا إل، نقول ما في القصة في المطلوب في المخاطب بالتذكر أو التذكير هم نحن، من لا يذكر ينبغي أن يذكر، ومن ذكر ينبغي أن يذكر. في التقدير اذكروا وذكروا غيركم، هذا التقدير جائز، لأن هذه لحظات التذكير، لأن الزمن بما جرياته بأحداثه ومن أيام الله، ذكرهم بأيام الله، المراد بالأيام ما يجري في الأيام من منن من محن من فتن، للاعتبار إن في ذلك لآيات عبر لكل صبار شكور. قيمتان ملكتان خلقان هما جعامة السلوك السوي والتزكية، صبر في أيام المحن والشكر في أيام المنن، صبر تحمل باقتدار لغاية ذات اعتبار، صبر شي غاية تعرفها، صبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، صبر وأنت ذاكر عناية ربك بك، ماشي الصبر لا لشيء، الصبر الحماري والصبر الاضطراري، الصبر الاختياري. هذه ما لقينا فين؟ إيه؟ فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سميا يستحق أن يصبر له؟ علو الله العلي يستحق أن يصطبر، مش أن يصبر فقط، من أجل أن نكون في مستوى خطابه وتلقي من كتابه فهم عنه ومراجعة، تكون في المستوى اصطبر. هل تعلم له سميا؟ بمعنى لا سمي لله فيعلم، نفي العلم نفي متعلقه وجودا لا صور النفي، والشكر تضيف النعمة في الخدمة، لكن ما أوتيت وابتغي فيما أتاك الله دار الآخرة، يعني البقاء والخلود. شوف هذا يقول شيء، أنا دي تبقى واحد 3 أيام ولا 10 أيام، وأنا تبقى واحد 3 شهور ولا 4 شهور، وأنا تبقى 3 سنين. تتفكر لها بزاف، تفكر لها ذيك اللي بدي تطول فيها، يكون إعدادك لها أشد، هذا المنطق ولا لا؟ لكن حين دار الواحد منا يعكس فيهتم الذي ستكون إقامته فيه قليلة وينسى من سيكون إقامته فيه دائما. شفافة لا متجلياتها كثيرة، منها سوء الاختيار، ومنها الاعتراض على الكبار، اعتراض على الأئمة. هذا الشفاهة. الاستدلال الذي هو أدنى الذي هو خير، استدلال الأدنى بالأسنى سفيه، وبيع النفيس بالخسيس أو نفع الخسيس بالنفيس، تدفع شيء نفيس لتأخذ الخسيس، صور من الغبن الذي يدل على الشفاهة، غياب الرشد، غياب العقل. وإيه بجلال إبراهيم ذكروا وتذكروا هذه اللحظات. لحظات تربطنا بهذا الإنسان النبيل المسمى الخليل، الملقب بالخليل، والخليل رتبته منقبته. اتخذ الله إبراهيم خليلا، وهي مرتبة لمراتب التقريب والحب الإلهي، الصوب الخلة. والخلة التي ينبغي أنها لما تقتضي الخلة من ألوان إضافة الحلة، تخصيصه بالمكارم والفضائل، إن إبراهيم كان أمة ألوان من تناء وتخليده في أمة الوارثة في صلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصلي عليه مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، قولوا اللهم صل وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل هذه الصلاة على الخليل مقابل دعائه النبي يبعث فيهم رسولا منه، فتكافأت الدعوتان. ولن يكون أحد أمنا على لولا أن الخليل والد، ومدح الوالد ومدح الولد من مدح الوالد. هنا أقسم على قول أحد أئمة السلف، ووالد وما ولد، قال الخليل والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أحد تأويلات ووالد وما ولد. قالوا أقسم الله به بعمر نبيه، وأقسم به والدا وولدا، أي به وبأصله. النبي اسمه إبراهيم الخليل، ويجب جلال إبراهيم بكلمة. والحين تسمعون لفظة الابتلاء في القرآن لا تعني شيئين، تكليف بشاق، تكليف بشاق يبلو امتثال المتحمل أو اعتزاله، معنى يبلو يكشف، هنالك تبلو كل نفس معنى تظهر. وكذلك الابتلاء يعني الاختبار، وأنا يحتاج إلى حمله على لون من ألوان التجوز لغة، لأن الذي يختبرك هو الجاهل بما ينتهي إليه موقفك، ما العليم بالخفيات، كيف يخفى عليه ما سيكون منك من امتثال واعتزال، من اكتساب واجتناب. ولكنه إما أن يحمل أيضا على ما يسميه علماء هنا ب المماثلة الشعر شبيه، يعني علاقة مجاز علاقته المشابهة للشعر، هذا يعني كان الله تعالى يعامله معاملة المختبر، لا ليظهر له ولكن ليظهر منا ذلك، فضلا بين الظهور له والإظهار منه، ويجليك بيك شبيك، لأن الإظهار منك يتعلق به جزاؤك، ويتعلق به إشهاد الناس عليك في العالم، الملائكة لا يعرفون ما ستكون عليه حتى يكون منك، فكيف يكتبون عنك؟ والله تبارك وتعالى بعظيم عدله لا يحاسبون بما يعلم منا، بل ما يكون منا ظهورا وتلبسا. ولنبلونكم حتى نعلم، أي من يتعلق به الجزاء، احنا حتى يظهر منكم ما يتعلق به الجزاء. ودع علماء العقيدة يقولون إن العلم الله له أكثر من تعلق، تعلق شأني وله تعلق يعني تسمى بالتعلق الصلوحي، والتعلق التنجيزي هو التعلق حين يكون منك، الله يعلم ذلك منك، ثم حين يكون منك يكون التعلق به تعلق تنجيزي، الإيمان تعلق ظهور، تعلق إظهار، إظهار لجهلك. ويجي بجهلة كلفة بشاقة، يبلو خبيئة المبتلى، يعني يظهر ما يخبئه، ما استقام شيء على الأمر أو استقام شيء على النهي أو خلاف ذلك. وفي الابتعال ابتلى بدل من بلاه يبلو وبلوناهم، قلوا بلاه وابتلاه، وفي ابتلى زيادة على بلا، زيادة في المبنى التي تدل على زيادة في المعنى، معنى فيه تكلف افتعال، معنى افتعال هنا هو زيادة تكليف في معنى الابتلاء، كلفه بأمر شاق. ثم لما دلت الصيغة الافتعال ومادة بلاه يبلو كلفه بأمر يتكرر منه الطلب والفعل فيه حتى يصير في حكم البلاء، هنا بل يتوب إذا تقدم بكثرة ما لبس. إذا فيها معنى أن هذه مطالب ليست آنية، مستمرة، حتى ولو قلت فإن مطالبتها منك أو مطلوبيتها منك على وجه الاستمرار يكثرها باعتبار التكرر، فالمشقة إذن حاصلة، ولكنها مشقة مغيّة، معناها معللة بألت اغتسالك. هنا قد يكون التكليف ترفع فيه درجة الاختبار مشقة لحاجة المبتلى إلى لون من ألوان التزكية. انظروا في الصوم، انظروا في ألوان المان من البدل، افضل الصدقة أن تتصدق وأنت شحيح صحيح، تخشى الفقر وتأمل رهنة صحيح، أنا جاتك قابلة للاستمتاع، ما جاتش ضعيف في السكر وملحة وفي كل شيء، وتقول لهم إيه هذا شدي ولادك ما بقيش تاكل حتى حاجه، صحيح وزيد وشحيح، فيك الحرص على استلقاء المال، اي ما به الاستمتاع، الانسان ما به الاستمتاع والمال، والمستمتع بالمال ذاتك، فذاتك على تمام استعداد للاستمتاع، والذي عندك تشاؤم، فحين تغالب هذا يعني منك، هذا فيه مشقة كبرى يدري، ولكن تزكيتك تتوقف عليها، ومن عرف ما قصد هنا عليه ما وجد، قال القائل عذابي فيك عذب. عذابي فيك عذب وراحة، لأنك حقا منتهى أملي. الذي يهون الاستبار هو اليقين من الكبار، اليقين هو الذي يهون عليه. ويك قيل الاشتياق يهون المشاق ويسهل السباق، يحركك الاشتياق، لا تعرف كم تحملت اخيرا المشاق كلها، ما ينجي الا اصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، يقول صلى الله عليه وسلم على آله، من شيء لا يسبعون جميل جنة، ألم بسيط في جنبه، في جنبه رضا الله تبارك وتعالى. وجبتنا إبراهيم ربه بكلمات فاجمة، لما قلنا دلت الصيغة على المشقة والمادة أيضا كذلك على هذه المطالب الصعبة، فإنه حصل الرفق بعنوان الربوبية المبتلى وإضافته المبتلى إليه بعنوان ربه، وتقديم محقه التأخير لجعل الضمير يعود عليه أصلها، لأن إبراهيم متأخر الرتبة لأنه مفعول وربه فاعل ورتبته التقديم، ولكن قدم محقه التأخير ليكون الضمير عائدا عليه. ولو قلنا ابتلى إبراهيم ربه إبراهيم صحيح بقنين، ولكن يعني صحيح من حيث المعنى، وإن كانت اللغة تقصي بتقدم حتى يكون الضمير عائدا على متقدما متقدمي الذكر، وإن تأخرت رتبته هذا غير ضار، كما سيجون فيها في وجوه تقديم التأمير وتأخيره بهذه الاعتبارات الثلاثة. تقدم رتبة متقدم في الرتبة، متأخر في الذكر، ومتقدم جون ذكر هو الذي لم يسبق، لا يعني لا يقال فيه تقدم لا في الرتبة ولا في الذكر، ليس له ذكر لا في السابق ولا في اللاحق، بجنة في المضمرات. إبراهيم ربو وقال بكلمات خففة شكدير الخصاب القرآني في التكليف، ابتلى شدة جهد. إبراهيم هو المبتلى، ربه ربوبية دينه بلطف بالمربوب، أسبق لنا في معنى رب في سورة الفاتحة، الرب المصلح المالك المدبر بالرفق، الوان من المعاني في الربوبية، والمربي منشئ المربى عن درجين بها به الترب، بها يتربى يحصل تربية تدرج. يعني الربوبية يشير إلى مقصد التكليف الابتلائي، يبتلي للابتلاء، هذا عبث أو عنت. وربنا تبارك وتعالى منزهون عن الوصفين، لا عبث في خلقه ولا عانت في تشريعه، العانت هو مطلوبية المشقة للمشقة، تجدها في الشريعة. ما يفعل الله بعذابكم شكرتم وآمنتم، من عمل صالحا فلنفسه، هو المستفيد، اللام هنا لام النفع كما يسميها بعض المغاربين، انت المنتفع انت المستفيد، ومن عمل الصالحين فلأنفسهم يمهدون، انت الذي تمهد لنفسك هذه المقامات لنيل المقامات العالية بسبب العلم. بكلمات عندنا جمع المؤنث السالم من جموع القلة، جموع القلة هذه تضيفها البعض إلى قول مالك أفعيلة أفعل ثم فعلة ثم تأفعل جموع قلة، وجمع تأنيث كذا وهو الأخير، هذا أيضا يضاف إلى جموع القلة بكلمات أي قليلات، وإن كانت جليلات، قليلات من حيث العد وجليلات من حيث الحكم، قليلات من حيث الرقم أو من حيث الكم، وجليلات من حيث الحكم المعنى والحكم. كلمات والمراد وصايا أوامر، لأن الكلمة تطلق ويراد بها الكلام المفيد، هذا وصية، هذا وارد مضطرد في الكتاب، كلا إنها كلمة وقايا، قال رب ارجعوني لعلي أعمال صالحا فيما ترك، كلام، قال إنها كلمة، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومنها كلمة التوحيد، وجعلها كلمة باقية، الوصية كلها جعلها كلمة، وتطلق الكلمة على الكلام إذا كان في غاية الانتظار، ومفيد لمعنى والمحوري، حتى كان الكلام كلمة. هذا ما يطلق الجزء وإرادة الكل، وهو علاقة مع علاقة المجاز والتجوز متفق على جعلها مسوغة لهذا الإطلاق المجاز العلقة. بكلمات وصايا أبهمها وأجملها، فاختلف المفسرون في بيان هذه الكلمات، فمن قائل إنها خصال الفطرة تحين بها إبراهيم، وخصال ترجع للطهارة، خمسة في رأسه وخمسة في بقية جسده، ولكن هذه الأسوأ أن تكون بعنوان الابتلاء، إن أشد والاختتام ومسألة واحدة ومرة واحدة ثم تنتهي، فيها معنى ذلك الابتلاء. وإن كان شيء أيضا تدخل ضمن ما هو مطلوب، لأن الأول من سن الختام إبراهيم طلب به اختتن على كبر كما ورد في الصحيح ابن 80 سنة، وبآلة القدوم كما صح، لكن بقية خصال الفترة من قص الشارب إلى السواك إلى المضمضة والأشياء ترجع للنظافة في الجسد ونتفي الأبس وحلق العانة، أمور تستعر، ولكن لا يمكن أن نقول هذه الكلمات التي ابتلي بها، وإن كانت منها اعتباراً واحد قول أول. قول ثاني شرائع الإسلام الكبرى والتي فصلت في الصور الأربعة ويترجع من حيث العند إلى 30 أو 40 خصلة، لأن إذا طويتها وحذفت المقرر صارت 30. عشرة منها في سورة براءة: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر الحافظون لحدود الله، وعشرة منها في صدر سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله أولئك هم الوارثون، وعشرة في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين آخره والذاكرين الله كثيرا والذاكرة أعد الله لهم مغفرة وأجرهم، والعشرة الأخرى في سورة المعارج: سأل سائل يقول تبارك وتعالى: الذين هم على صلاتهم دائمون، الذين في أموالهم حق معلوم للسائل المحروم، الذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم إلى آخر الآيات. فعند الاختزال تعود إلى 30 شعبة، هذه خصال الإسلام ترجع إليها، وفيها شعب اعتقادية وشعب عملية وشعب حالية، ومردها إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح عنه: الإسلام بضع، أي الإسلام الكامل بضع وستون، وفي رواية أخرى صحيحة بضع وسبعون شعبة، ثم مثل أعلاها وفي رواية أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمارة الأداء عن الطريق، والحياء شعبة منه، فمثل بأنواع ثلاثة: العقيدة شعبة الاعتقاد مع القول هي لا إله إلا الله، اعتقاد ذلك والنطق به، وشعبة حالية وهي الحياء، هذا خلق حالي، هذا الحياء من الله، يبدأ بالحياء من أن تأتي ما لا يتناسب مع مقامك، ثم ما لا يتناسب مع رؤية الله إليك الذي كلفك وأمرك، تترقى هذه المدارس، ثم الوسطى التي أدناها، نقول أقل أدناها بالاعتبار لهذه الخصال، لأنها دون هذه المرتبة رغم أنها جليلة، لأنها من شعب إماطة الأذى عن الطريق، لأنها شعبة عملية، شعبة عملية إماطة الأذى عن الطريق، كان أذى حسيا أم كان أذى معنويا، والطريق حسي أو معنوي أو شعب معنوي، لأن شعب الإيمان منها ما يرجع للحال وما يرجع للاعتقاد والمقام، ما يرجع للأعمال، ومنها شعب دارئة يعني تدرا الفساد، وجلب جالبة تجلب الرشاد، وقيام شعب الإيمان على الدرء والجلب، السلب والجلب، الاجتناب والاكتساب أصل التقوى، وحاصل التقوى امتثال، وحاصل اجتناب امتثال في ظاهرين وباطنين، بجهة آل ابن عاشر المرشد المعين، يبقى ليش نقراه حنيك يا سيدنا، أنا وصفتناه في رسول الله قال سبول السلام، اللهم يجزك الله يجزك، وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بذا تنال، واعلم بان اصل جيل الافات حب الرئاسه وطرح الات، الافات كلها والمصائب القلبيه والسلوكيه ترجع لهذه حب الرئاسه، وهذه قمة أنانية، شو أنت تقولوش أنا بيت نكون بحال بيت ترأس، وما هذا؟ دارت لهم النبوءة رئاسة عليهم فأبوها، أنا لا سيدي، قال سيدي كنا مع بني هاشم حتى إذا استوينا كفر سيرهم قالوا منا نبي، والله لأنهم من نبي، بالرئاسة، وطرح الآتي، الآتي هو الآخرة، لا يخطر تخطر القيامة على باله، عشان حين ينسى الآخرة وينطلق جواده نحو هذا المطلب النخاسي الرئاسي، فإنه يهون أصل البلايا، وأنا لديكم شيء نسوا الآخرة، ولذلك ذكروا يا بني إسرائيل ذكروا نعمتي أنا الذي نعمت عليكم، يعني التفضيل ليس يكون منكم باستحقاق، وإنما أنا فضلتكم وأنا نعمت عليكم، هذا سر التكرير، ذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، بقى يقول هذا كلام فيه تكرار وكلام في قمة الفصاحة، اذكروا النعمة التي خصصتكم بها، جعلكم ملوكا وجعل منكم أنبياء وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين. مين وذاك التخصيص بالفضل؟ وتخصيصهم بالفضل سبق لنا هنا أنه مشروط مخصوص بزمن الاستخلاف ومشروط بعدم الإخلاف، وهم قد حصل منهم الإخلاف في قوله تعالى أوفوا بعهدي فلم يوفوا بعهد، فلم يوفي الله لهم بعهد استمرار. قلنا بأن المقطعين يصب بعضهما في بعض لأن فيها استمرار الاحتجاج وإقامة الاستدلال على أن هذه الأمة الوارثة في محل التأهيل والاستحقاق لأن تخصص بالوراثة، وأن هذا النبي منها حقيق بذلك من جهة نسبه النبيل وسببه الأثيل صلى الله عليه في الأولين أو الآخرين. نقول هذا المقطع من فوق. إذن قصة إبراهيم عليه السلام وابتلائه من قبل ربه ليؤهله في التربية تدرج بالمتربى إلى مقام التأهيل بكلمات، وهذا لطف، لطف من ربنا في مقام التكليف. فأتمهن، هذه شهادة من الله وكفى بالله شهيدا، ثناء على إبراهيم أنه وفى. يقول تعالى وإبراهيم الذي وفى، هذه الآية جاءت وهذه وفى بما طلب له، وفى إنزاج الشيء على تمام ما طلب، ليس فوق هذه شهادة. فأتمهن الإتمام الإكمال، أي عدم الإخلال جزءا أو كلا بتلك المطالب وكلمات. هنا يجي السؤال، السؤال الذين يقولونهم من أئمة العلم وأئمة المعرفة بالنظم ومن سلفنا أيضا، قال القريب الظاهر أن الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم وصايا التي التكاليف التي كلف بها هي هذه التي ذكرت، ومرجعها إلى ثلاثة في مقطعكم. إمامته، إني جاعلك للناس إماما، تكليفا، فنصبه صاحب الشريعة نؤتم به، ثم تكليفه بإقامة البيت برفع منار التوحيد وبتطهيره مما لابسه من صنوف الشرك، كما إن شاء الله نقف عنده، تطهيره من الشرك ومن ضروب ما يخالف طهارته وقدسيته. هذه المنجزات الكبرى الإبراهيمية، الإمامة في الدين ورفع منار التوحيد وتطهيره للطوائف الثلاثة، طائف وعاكف ومصلي، غير بيشيل الطائفين والعاكفين والركع السجود. وهذه أصناف، هي أصناف أتباعه وأتباعه من نبينا صلى الله عليه وسلم، يخرج من التعبدات الكبرى عندنا. ما ذكر في هذا المقطع من تكاليف أخرى فهي فرع عن هذه، مع هذه التكليفات الثلاث هناك تشريفات ثلاث لقنها إبراهيم من خلال ما ألهم من أدعيته الثلاث. دعاء في نفسه لنفسه، دعاء له منه له، لما رفع بن أبي قال تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك، دعاء له، دعاء لذريته ومن يجيء من بعده باستمرار، استمرار استمرار الشريعة، ربنا وبعث فيهم رسول منهم يتلو عليه ومن ذريتنا، دعوة لذريته واستمرار النبوءة والهداية في نسله. وثالثها الدعاء للمقام، دعاء للإنسان هو ذريته، والدعاء للمكان، رب اجعل هذه البلد آمنا وارزق له من ثمرات. دعاء المكارم، أمن ورغد عيش، فأنه يريد لهذا الموصن اللي هو واد غير ذي زرع وهاج بلاد فاران، خليها لا درع ولا زرع، أن تصير عامرة وبالنخبة الطائفين والعاكفين والركع السجود. واستجابة الله لنبيه إبراهيم في ذلك إلى يوم النشأة. لا تبحث عما وراء الوراء، هذا لا يليك الآن. تر إلى سر الله في إبقاء هذا الأنطر، لسر هناك أجر. ثلاث تكليفات وثلاث شريفات، شريف بها استجيبت دعوته في نفسه، وهذا رجاء من الله. تقبل دعاء قلتي ويرفع إبراهيم القواعد من البيت، ربنا تقبل منا إنك السميع العليم. تقبل فرع الرضا، ويتقبل منك شعار أنا راضي عنك، أنا يطلب من الله رضا ورضوان من الله أكبر. غاية ما ينشده العارفون وقمتهم الأنبياء هم رضا الله. أنا أريد من هذه الطاعة وهذه الامتثال إلا رضاك. العواض الأخرى دون ذلك تقبل من هذا وجعله في محل الرضا. ولم يقل له اقبل، قال تقبل. قال أهل العلم هذا التفاعل يدل على أنه ينظر إلى عملي بعين النقص. أنا أوليس في محل أن يقبل بل أن يتقبل. والكمل هكذا يحسنون العمل ويسيئون الظن بأنفسهم. أنا يحسون بالتقصير في جنب المقام العلي، تقبل ما يقول يقبل. هذه إشارة لطيفة لهذه الصيغة. ثم إنك أنت السميع العليم حوالها على علم الله يدل على إخلاص الرسل نبيين. إنك أنت السميع لدعائنا العليم بنياتنا، أو السميع لدعائنا هذا الذي نطلبه منك طلباتنا، والعليم بنياتنا وأعمالنا ومقاصد هذه الأعمال. لماذا نرفع هذه البيت؟ ما نحن حريصين على تطهيره. ولذلك ربنا تبارك وتعالى قلت لكم هذه طالبات استجيب له فيها كلها، ومن علائم الاستجابة تخليد الذكر وجعلي لسان صدق في الآخرين. هذه من أدعيتي اللي فصلت في آية أخرى، حتى هذه قبلت، أرجنا نذكره إلى اليوم في صلواتنا واحدة. والحج كله إحياء بمناسكه لقصة الإيمان التي نشأت مع الخليل هناك. تعال سيدك السعي بين الصفا والمروة، ماشي هذيك حركة هاجر أم الجد الأعلى لسيدنا رسول الله أم إسماعيل، وهي تستغيث ربها ذاهبة جائية في ذهابها وجيئتها من الصفا والمروة، تستطلع هل من مستغيث يغيثها لأن ابنها يتلوى من شجة الظمأ. لأن يجي السقيا زمزم بعد هذا السعي المبارك. حتى محاكاة ذلك الشد الذي كان منها محاكاته مندوبة في السعي بين العمودين الأخضرين بين المأزمين، هرولة بالمأزمين في مندوبات السعي ذلك الشدة تقلدها. فيريد تقليد هذه المؤمنة المتوكلة من مناسك الصفا والمروة من الشعائر، والسعي بينهما من المناسك. انتبهوا لها تخصص العبادة باسم المنسك. تجينا إن شاء الله في قوله تعالى وارنا مناسكنا بدل عباداتنا في الحج، ماذا خصت باسم الخاص. والطواف بالبيت بعد أن رفع نصاصم طواف الصلاة، لأن كل استقبال، لأن الأصل أننا هنا حين نصلي البيت نتوجه إليه في نقطة معينة، لكن حين تصل إليه كم يكفيك أن تصلي إلى كل نقطة؟ فإذن يكفيك طوافه فيسرت صلاة أو يسرت صلاة الطواف الاستقبال، استقبال البيت كله. ولذلك جعلوا عن يسار ناحية يكون الاستقبال، لأنه لو جعلت عن يمينك لاستدبرته، هذا كان عن اليسار. هذه كلها صلاة تبدو وكأنها ليست بحقيقة بالنظر، ولكنها غاية. افتح عينيك. وهذه الأضحية النسيكة في منن، منن هي أيضا من شعائر الله، وفيها من الرجم والذبح نسك أو منسك، ويرتبط منايم إذا أراق. ومنن، منن هي محل الإراقة، إراقة الدم، مني يمنى أو تمنى أراق. وفجيناه بذبح عظيم، ترجع بقضية الفجاء، منن مرتبط بقضية الفجاء. حتى هنا بعض العلم يقول حتى عرفات مرتبطة يدر بهذا، لأنها هي الحج كما قال صنوشه، الحج عرفة. في هذه الرواية في لما قال رجاء من الله أن يعرفه مناسكه، أي عبادات هذا البيت، عبادات المرتبطة بالبيت الذي رفع، من سعي وطواف ووقوف مع عرفة. قال لما انتهى إلى عرفة قال عرفت، في رواية عرفت، عندما يرى أن هذا الاسم بهذه الصفة هو قديم. ولذلك تجده في اللغات التي هي أقدم من العربية المستعربة العاربة، وحتى عندما يرى أن هناك أصولا لا قد انتهت يجد في عرفة هذه الكلمة قديمة جدا تدل على الإدراك. هل عرفت؟ قال عرفت، أنا عرفت مناسكك. وقيل هل عرفت تأويل رؤياك؟ مرة أنه يجبح رأى أنه يجبح الولد، الرؤيا هي وحي، ولكن أي رمز في هذا؟ هل ينبغي أن يؤلمه فقط في حمل الذبح، أم ينبغي أن يحقق الذبح كما رأى؟ كان حائرا. تعلمون أن إسماعيل الولد الوحيد سيدنا إبراهيم لمدة 14 سنة قبل ميلاد إسحاق، ولج له من القبصية المصرية من هاجر عليه السلام، وحيده بكره ل14 سنة قبل أن يولد إسحاق من سارة. قال كيف؟ أنا سألت الله ربي هب لي من الصالحين، فالمجيء به أراه فالرؤيا أتبعه أي شيء. أهل الأسرار يقولون غارة الخلة، سمع منادي يقول قدموا قدموا قربانا لخلتك الوحيدة، حب إليك الأوحد. تعلمون أن جواد أن تشتاق لشي حاجة، فربما ذاك الحب لو كان بشريا عند هؤلاء الذين بلغوا هذه الدرجة من الفقر من لا يغانوا على صدري. ها شوية الحركة، ويجب جلاء الوان من الابتلاء. هذه هو خير أن ندخلها في الابتلاء، ذبح الولد وهجر البلد. شوف درك شحال الهجرة تكررت، هاجر من بابل بلد الكلدانيين إلى الشام، ومن الشام إلى مصر في حامل مشاعر، وأنك كأنك استصحاب شعر هاجر. ثم بعد الهجرة إلى مكة، وين من الهجرة؟ وكلها إني مهاجر إلى ربي. والهجرة كانت في نسبة لكل الأنبياء، هجرة مقررة في برامج الأنبياء كلهم، وين من الهجرات؟ قرب الولد وهجر البلد وتحمل البلاء بغاية الجلد، تلقي به في النار ما بقى فوق هذا الاحتراق، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين فجعلناهم الأسفلين. الوان من تحملات، وكلها تناسب أن تكون من الكلمات، ولم يفصح بها فإننا سنجي أن ما ذكر هنا في الكلمات تندرج في هذه الوان من التضحيات. ويجب تلا إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن نقطة. عندنا من صور أو من مصححات الفصل وقال أو فقال مصححات الفصل أن تكون جملة موصولة دالة على البيان ترك الوصل ترك العطف بالواو أو بغيره الفاء مرتبة ومعقبة ومسببة والواو واصلة وتركهما يدل على الفصل وللفصل نكته في البلاغة والبيان ففصل ذلك جوال إبدالي لنكتة ونية السؤال صحيح؟ جوال مقرب فصل لدى التأكيد والإبدال لنكتة ونية السؤال كان سائل يسأل ما هي هذه الكلمات قال إني جاهلك للناس والقول من جنس الكلام فيحسن أن يكون تفصيلا للمجمل في قوله كلمات قال كلمات قال إني جاهلك للناس يعني نقط فهل تقبله وش الإنسان كان إني جاهل في الأرض خليفة هذا نخير وذلك استشار فيه الملأ الأعلى لأمور أخرى هذا كان قبل أن يخلقه وهذا أتاه رشده من قبل النبوءة قال تعالى ولقد أتينا إبراهيم ورشده من قبل سنقف إن شاء الله عندها في بيان جوانب من مناقب هذا السيد الذي هو الوالد للجد الأعلى لسيدنا رسول الله وسيدنا إسماعيل هذه ولا نبينا الصغير لأن فيما تذكير بهذه المناقب بين يدي الحديث عن مناقب الرسالة مناقب المرسل مناقب الرسالة مناقب الأصل الذي ينتمي إليه وفي رسالة أخرى للذين ذكروا بقوله تعالى يا بني إسرائيل إلى محاولة تخفيف عنهم لطرف الحاسد صلى الله عليه وسلم هذه رسالة طبية إن شئت تربوية تخفيف عنه في مسألة تحويل القبلة القبر عليه كيف يتحول عن قبلتنا هذه القبلة هي قبلة الوالد الذي ينتسب إليه الكل واتخذوا مقام إبراهيم مصلى ففي حتى نوع من التهوين لماذا تستكثرون هذا وتستكثرون هذا رجوعون إلى الأصل هذه واحدة وفي أيضا لماذا تستكثرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من هذا النسب الشريف ويعرفون هذا أن يخصص بما خصص به أصله بل إنه دعوة إبراهيم وده يعرفونه ففي ألوان من إقامة الحجة بالعلم الذي عنده تعلمون أن إقامة الدليل يختلف بحسب المقام فإقامة الدليل على الأميين من العرب فصحاء العرب من الأميين بالبيان القرآني لأن كنتم في ريب ما جزنا على عبدنا فأتوا بصورة ده مش خطاب لأهل الكتاب وإقامة الحجة لأهل الكتاب بالعلم الذي عنده إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون ويستشكلون ويبحثون عن صحيح يجيهم بصحيح فيرونه كذلك بعد التوحيش إذن فلا بد أن ننتبه إلى هذا اللون من ألوان التمييز بين ما يساق في القرآن من حجة على أهل الكتاب ويساق من حجة على الأميين من الوثني لأن أن تقيم الحجة على غير الفصيح بالفصاحة يقول يا سيدي فين الشرط تاع دولة تكافؤ الفرص من شرط المعجزة أن تكون في من نبغوا في جنسها تحجيب الطب في من نبغى الطب تحجيب والتحجيب ألوانهم الخوارق في من كثر ذلك فيهم فجاء التحجيب ما هو من يبدو في الظاهر وكأنه من قسم خوارق السحرية يبدو أنه ليس من السحر في شيء واتوني بكل سحار عليم معناه في بيئة كثر فيها هؤلاء الذين يدعون الخوارق وهي ليست كذلك فجاء بالخارقة التي تنطق هؤلاء مصحاب الحرف في مثل هذه التخصصات أن هذه معجزة فارقة وليست من جنس ما يتعاطونه باعتبار هذا المعنى الأعمق في جلالتها فلا يمكن إقامة الحجة إلا من جنس ما يتعاطاه الذين يتحرى إقامة الحجة عليهم أو فيه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحبي بنا وبنا معصيتك ومن طاعتك وتولون بإذنك من يقين ما تكون بعين مصر مصايب الدنيا بتحن الله بسمعنا وبصرنا وخوشنا بدنا ما بقيتنا جن وارثنا منا وجن ثارنا على مظلمنا وصمعنا من عدلنا ولا جر مصيبتنا في ديننا ولا جر الدنيا أكبر همنا ولا غير منا ولا تصبت عينا بذنوبنا ولا يخبك ولا رحمه اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير مزكاها أنت وليها ومولاها اللهم اصلح لنا دين الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا الدنيا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرة التي فيها معادنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وبلغنا مما نرجو منك املنا وغفر على اهل القبور من قبورهم وغفر لهم وفي مجموعهم اللهم اغفر لوالدينا ومشايخنا وارحم رحمه واسعه واغفر لهم مضيعهم من حقك واغفر لنا مضيعنا من حقوقهم انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين اكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره سيئه وهدنا اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين غفر الله لي ولكم.